هذه رسالة وصلت للبرنامج باعثها المستمع إيهاب من جمهورية مصر العربية، له عدد من الأسئلة. أول سؤال له يقول: هل الخوض في معاني الأدب بأشكال مختلفة دون الالتزام بالضوابط التي تجعله أدبا إسلاميا كما نسمع، هل هذه من الأمور المحرمة؟ بمعنى أنه تكتب قصائد في الحب والغزل والمجون، لكن لمجرد الأدب والشعر ولثلاثة العبارة والفكرة فقط، وأحيانا تكتب رواية ويكون فيها شيء من هذا للأدب فحسب، فهل يأثم الإنسان على هذا؟ وهل إذا خاض الإنسان في أشكال الأدب بهذه الصورة أيضا يعتبر ممن نشر الفساد والرذيلة في الناس؟ وما نصيحتكم لنا بالنسبة لقراءة كتب الأدب والروايات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد الذي علم الناس وأرشدهم ودعاهم إلى الهدى والنور. سمع الأشعار صلى الله عليه وسلم فيها غزل في قصة بانة سعاد التي أنشدها كعب بن زهير ابن أبي سلمى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كعب لما بعد أن أسلم أخوه بجير قال قصيدة يعرض بأخيه بجير كيف يدخل في هذا المذهب وهذا الدين الذي لم يلفي عليه أبا له ولا أما له، إلى غير ذلك. فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم كعب بن زهير، فلما بلغه ذلك ضاقت به الأرض، وكلما أراد أن يجيره أحد لم يجيره أحد، كما قال: وقال كل خليل كنت أعمله لا ألفينك فإني عنك مشغول. فلما رأى هذا قال بيته الثاني الذي يقول: فقلت خلوا عن سبيل الله أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن تقول كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. فجاء وأنشد قصيدته التي بان السعاد، فقال: اليوم مكبول متيم إثرها لن يفدى مكبول، إلى آخره. سمع من ذلك منه صلى الله عليه وسلم، لكنه الغزل العفيف الذي ينشر اللغة ومفرداتها ويعلم الناس، وكانت عادة العرب في الجاهلية أنهم يبدأون قصائدهم سواء كانت بالفخر أو الهجاء أو غير ذلك بشيء من الغزل كعادتهم، لكنه الغزل الذي ينزه عن الإسفاف وأمثال ذلك. وما وجد منه مسفا لا يدعى الناس إلى تعلمه وحفظه وعناية به، لكن هل الغزل الموجود الآن في النصف الأخير من القرن الماضي الهجري أو ما حول ذلك وفي بداية هذا القرن، هل هو من الغزل النقي أو لا الحكايات التي لا تفسد الأخلاق ولا تدعو للفواحش، أم أنه الدعوة الصارخة والدفع القوي إلى سبل الفساد؟ إن نشر الصور الخليعة سواء كانت صورا إنما ترى بالعين أو كانت صورا إنما تتلى مما يدعو إلى حب الرذيلة والتطلع إلى ارتكاب الفواحش هو نوع من الفساد في الأرض، بل إن من يسعى لبث ذلك ونشره يجب أن يعاقب، ولو زاد في نشره وترويجه والدعوة إليه استحق عقوبة ربما تصل إلى أقصى عقوبة توجد في قضاء إسلامي. هذه القصص التي تكتب ويحكى فيها العلاقات والاختلاط وغير ذلك من أحوال الجنس، ويتلقفها الشباب دون تفكير ولا الرعاية لحياتهم ومصالحها من الشر العظيم، وليس من الأدب ولكنه من الخلاعة والمجون ومن الدعارة والفسق. أما اندفاع الشباب وراء هذه الأمور فإنه من الأمور الجبلة الحيوانية. المجتمع الذي يحتاج حراسه إلى حمايته والبلاد التي يعتني القائمون فيها على الثقافة أن لا ينشروا بين الأمة إلا ما كان من ثقافة لا سموم فيها ولا أخطار يحمى مجتمعها ويصان بقدر الإمكان. والبلد التي لا تعتني بحراسة الأخلاق ولا بحماية المجتمع من دخول الأمراض الفتاكة، فإن الأمراض الفتاكة قد تكون في الجسد فقط وقد تكون للقلب وحده وقد تكون لهما معا، فإذا انتشر البلاء والمرض الأخلاقي في البلد فأفسد شبابها صار البلد مؤسسا على فساد خطير وعلى بلاء شديد الوقع. هذه الكتب التي تحكي الغزل والليالي كما يسمونها الحمراء والعشق والغرام والتمكين والتمكن غير ذلك أمور ينبغي لكل مجتمع أن يحاربها، لكن العبء الأكبر على الجهة المسؤولة، ليست الجهة المسؤولة إذا علمت بمرض بدني تتخذ له المحاجر وتمنع بقدر الإمكان من دخول من يحمل ذلك الفيروس إلى البلد. إن فيروس الأخلاق الذي من شأنه أن يفسد الأخلاق ويخرب القلب ويجعله قلبا فاسدا أولى بالعناية والأخذ بأسباب التحصين في بعض المعارض التي تعرض، معارض الكتب في كثير من البلدان يعرض ما يفسد القلوب بالإلحاد وما يفسد القلوب بالشهوات، فإذا كانت البلد بلدا تهتم بالأخلاق وتسعى لحراسة العقيدة عن الفساد وتراقب الملحدين ودعوتهم وصلت بإذن الله إلى حماية المجتمع وسددت المنافذ وأوصدت الطرق التي يتسرب منها فيروس الإلحاد أو فساد الأخلاق. وإذا كانت البلدات لم تهتم بذلك صارت العدوى إلى مجتمعها ففسد، وكما يقول أحد الشعراء في القرن الماضي: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ويقول أحدهم: يا ابنتي إن أردت آية حسن وجمالا يفوق جسما وعقلا فانظري عادة التبرج نبذا، فجمال النفوس أغلى وأحلى يزرع الزارعون وردا، ولكن وردة الروض لا تضارع شكلا. أما هذا الفساد بالصحف والمجلات، هذا المجون بكتب القصص والروايات، وحتى بدأ في وقتنا هذا تنشر كتب الروايات نساء، إن كان في القرن الماضي عندما وجدت النهضة السيئة في مصر في أوائل القرن الرابع عشر لم تكن النساء يكتبن قصص غرام وروايات وحكايات وأخبار، وإنما كان يكتب لذلك الوقت عدد من الكتاب الذين كان لهم أثر بالغ في فساد أخلاق كثير من الناس بأنواع كتب القصص التي كانت إذا جاءت المملكة ما تمضي أيام قليلة إلا وقد نفذت من الأسواق، تلقفها الشباب، فكانت مثارا دعوة لهم للخروج من البلاد، والآن أصبحت تنتشر في كثير من البلاد. هذا لا يسمى أدبا في الحقيقة، وإنما هو رقاعة وخلاعة ودعارة ومجول، ومن يأذن به لم ينصح لنفسه ولا لأولاده ولا لأهل بيته لمثل هذه الكتب، فنسأل الله الهداية. جزاكم الله خير وأحسن إليكم على هذا البيان. أيضا يسأل أخونا: هل خروج القيء ينقض الوضوء، وهل يجوز الخروج من الصلاة لأجل اليسير من القيء أو الدم؟ لا يجب الخروج، فالجشاء الخفيف الذي لا يخشى تلبيث مسجد ولا ملابس لا يخرج، الصحيح أنه لا ينقض، الصحيح أن الناقض بغير خلاف ما خرج من السبيلين. أما الدم اليسير حتى الصحابة تكون فيهم الجراحة ويخرج الدم اليسير ويصلون الصلوات، وقد يكون في أحدهم رعاة فربما بلل أصابع أطراف أصابع يديه العشرة من أنفه ولا يخرج من الصلاة، كما يروى ذلك عن أحد كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أحسن الله عليكم. هل يصح اشتراط طلاق الضرة في عقد النكاح من الأخرى؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وشدد وذكره كأنه الأمر بحرمانها من الرزق، قال: لا تشترط المرأة طلاق ضرتها لإكفاء ما في صحتها، وكلمة النحو هذا عمل محرم ولا يحل. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع المتابع للبرنامج عبد العزيز سلامة من أثال من القصيم: هل يجوز للمحرم أن يغتسل بالصابون المعطر؟ المحرم مطلوب منه أن يتجنب الطيب، ولا شك أن الصابون المعطر فيه طيب، هو إن لم يكن صنع للتطيب للنظافة لكن فيه مادة عطرية، يجب على المحرم أن يتجنب ويستعمل من المزيلات ما لا عطر فيه. أحسن الله إليكم. ما حكم من قدم إلى مكة بقصد العمل أو التجارة ولم ينوي عمرة ولا حجة ثم حصل له فرصة الحج أو العمرة، فماذا يفعل؟ الله يعلم ما في القلوب من نوايا، فإذا كان جاء ولن إلى مكة ولم يفكر بأداء عمرة ولا نوى ذلك، ثم بعد فترة انبعثت عنده تلك النية، أو كانت السابق لم يحصل على إذن مما استقدمه أن يؤدي عمره ثم أذن له فيما بعد، فإنه في هذه الحالة يخرج الحل ويحرم منه ولا شيء عليه. أحسن الله إليكم. هذا المرسل أحمد من أبها يذكر أنه كان مداوم على العادة السرية، يقول بأنه بعد أن وصل إلى هذا العمر الآن يحاول الخلاص منها ولكن لم يستطع، يقول: كلما حاولت لم أستطع لأني كنت أفعلها من بداية سن البلوغ، وأنا الآن أريد أن أتركها فهم العمل، وماذا أفعل؟ أتمنى منكم أن تبينوا لي الطريقة المثلى لهذا. لا تحتاج إلى طريقة، وأما أنك لا تقدر فهذا كلام غير مقبول ولا صحيح. هذا يدل على عزيمة هالكة وإرادة ذائبة. لو قيل لك أن هذا فيه سم ما شربته أبدا، هذه العادة للسم السرية يسمونها العرب جلد عميرة أو عميرة، هذه من الأمور المحرمة، فإن الله لما ذكر ما بين الرجلين الرجل والمرأة قالوا الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي من أراد أن يقضي شهوته لغير الجماع بزوجته فإنه من العادين أي المعتدين بحدود الله جل وعلا، فهو عمل محرم. ثم في هذه الحال ما أكثر ما قد يكون من الإنسان أن يحصل منه هذا الاستمناء أو ما يسمونه في القديم فقه نكاح اليد، أن يفعل ذلك ثم لا يغتسل من الجنابة فيكون لا يصلي وإن صلى، ويفسد صومه وإن صام، هذا عمل يجب أن تبادر إلى تركه. وأما أنك لا تقدر فلا يعقل. لو قيل لك إنك إذا أعملت يدك في استنزال هذه المادة يصيبك السرطان لوجدت نفسك ممتنعا لا تفكر فيه، إلى غير ذلك. الأمر يرجع إليك ومدى تأهيلك لأن تكون ذا إرادة. إياك أن تستمر على هذا العمل الذي فيه هلاكك في دينك ودنياك. أحسن الله إليكم. هذا أبو خالد يقول: كيف تكون صلاتنا نحن حراس الأماكن العامة حيث نعمل بشركة حراسة لأماكن سكنية وشركات ومكاتب؟ الصلاة لا تترك لشيء، الصلاة حتى في ميدان القتال والحرب وتبادل الرمايات تصلى، حتى تصلى جماعة كما في قصة صلاة الخوف، وتؤدى بحالة وأوضاع لو أديت في غير ذلك الظرف ما صحت، بحيث يستدبر المصلي القبلة قاصدا ذلك بحراسة قومه وهو في الصلاة، ويعود إلى ذلك، وبالعكس على أوضاع التي ذكرت في أوصاف صلاة الخوف. فالحراسة لا تلنا من ذلك، لكن بإمكانكم إذا كنتم أكثر من واحد يحرس واحد ويصلي هذا مع آخر، ثم يمسك واحد الحراسة ويصلي ذاك وهكذا. وإذا كنتم تحبون الجماعة وأرجو أن تكونوا كذلك وأنتم حراس، يصلي أحدكم مع الآخر صلاة الظهر مثلا، فإذا سلم وأراد أحدكم أن يقوم بالحراسة بدل الباقي بها يتصدق الذي قد صلى الظهر على أخيه ويصلي معه يدرك حضر الجماعة وهكذا. الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والله يقول: وما يتق الله يجعل له مخرجا. المهم أن تكون هذه النية عندكم، واسلكوا الأسباب المؤدية إلى إبراء ذمتكم من هذه العبادة العظيمة. أحسن الله إليكم. يقول: هناك أناس يبيعون الحيوانات الحية بالوزن، فمثلا الضأن تباع بالوزن وهي حية قبل ذبحها، فما الحكم؟ لا بأس لذلك ما تعارف الناس عليه ولم يكن هناك دليل شرعي يمنع منه فلا حرج فيه. أحسن الله إليكم. الحبوب المدخرة من العيش أو القمح التي يدخرها المزارع لأهله ونفسه وربما لتكون بذور هي تصل أحيانا إلى أكثر من 100 كيس، هل عليها زكاة؟ هي لا زكاة فيها لأنها ليست بعروض تجارة، أما إن اقتناها ليبيعها للمزارعين فإنه إذا تم لها الحول وهي عنده تزكى. وأما قولها 100 كيس فإنها قد تكون 100 طن أو أكثر في المزارع الكبيرة. لكن العادة أنه لا يحول عليها الحول، لأن هذه الكمية الكبيرة التي أديت زكاتها عند الحصاد إنما تبذر قبل تمام الحول من تاريخ إقناعها، وإنما تبذر في بداية الموسم الزراعي الذي يبدأ قبل وقت الحصاد بما لا يقل عن 4 أشهر. أحسن الله إليكم. لي صديق كثيرا ما يتحدث في أعراض الناس وقد نصحته ولكن دون جدوى، ويبدو أنها أصبحت عادة عنده لا يستطيع الخلاص منها، هل نهجر مجلسه ولا ندعوه عندنا في المجالس؟ نعم، وأخبروه بالسبب، لأن هذا العمل منكر، والرضا بمجالسة صاحب المنكر الذي لا يرعى عن غيه عمل غير جائز، إلا في حال عدم القدرة على المقاطعة. أحسن الله إليكم. رجل دخل المسجد لأداء سنة الظهر، فلما كبر أقيمت الصلاة فقطع السنة ودخل الصف، واستمرت الإقامة وتسوية الصف بنفس وقت النافلة تقريبا، وقد أنكر عليه بعض الناس لأنه تسرع في قطع النافلة وكان الأولى به أن يكملها ثم يدرك الصلاة، فهل هذا صحيح؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة، فإذا أقيمت الصلاة وهو يغلب على ظنه أنه ينتهي من صلاته النافلة التي هو فيها ويدخل مع الإمام ويقرأ الفاتحة قراءة متأنية دون أن يحرج في ذلك، وغلب هذا على ظنه جاز له أن يبقى، وإذا خاف أو شك وجب عليه أن يترك النافلة. أحسن الله إليكم. هذا سالم الوسيدي من اليمن يقول إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه رجل معين وأن يصله رجل معين فهل يجب الوفاء بهذه الوصية؟ وإذا أوصى أن يدفن في بلده مسقط رأسه وفي ذلك كلفة شديدة على ورثته فهل يجب عليهم تحقيق هذه الوصية؟ لا يجب شيء من ذلك كله، الواجب أن يغسل والواجب أن يصلى عليه والواجب أن يدفن، لكن من يتولى التغسيل أو الصلاة أو وضع الدفن كل ذلك غير واجب. أحسن الله إليكم. من يحسن قراءة الفاتحة فقط لكنه لا يعرف إقامة السور الأخرى، هل تجوز أو يجوز له أن يؤم الناس؟ إذا لم يجد غيره جاهز، أما إذا أمكن أن يؤم الناس أحسنهم قراءة فهذا هو المطلوب. النبي أمر صلى الله عليه وسلم المسافرين الذين جاء ليتفقع في الدين ثم أراد أن يرجع لما ودعاه قال ليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أقرأكم، الأذان يؤذن أحدهم، وكلما كان أندى صوتا وأقرب كان أولى حتى يتسع ما يبلغه ذلك الذكر والبلع. وأما الصلاة فليصلي بهم أقرأهم لكتاب الله، لكن إذا كان لا يوجد من هو أقرأ أو الذي يقرأ الأقرأ يرفض أن يصلي أو هذا الذي يحفظ الفاتحة فقط ولا يحفظ غيرها يريد أن يصلي وله نفوذه فالصلاة خلفه صحيحة. أحسن الله إليكم. يسأل عن حديث إن الرقى والتمائم والسولة الشرك، ما معناه؟ الرقى المحرمة، النبي سئل صلى الله عليه وسلم عن رقى كانوا يسترقون بها في الجاهلية فقال عليه الصلاة والسلام عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فهذه الرقى الشركية هي التي يقول عنها في هذا الحديث. والتولة والتمائم نفس الموضوع، التمائم هذه التي تعلق يرون أنها تدفع العين أو تطرد الجن وهي من الشرك، إن اعتقد أنها تمنع هي فهذا شرك أكبر. وإن اعتقد أنها فيها بركة وأن كذا إلى آخره فهو شرك أيضا دون ذلك. والتولى نوع من الأدية أو الأعلاق للتوضع يراد لأنها تقوي القلب وأمثال ذلك حتى يدفع الشر. الله أعلم بذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.